وما بسمع كل راوية تصل اسناد بطول مصر فاخر مغتسل وسلسلوا الحلم على وسط الأداء مثل أما والله أنبان الفتى ثلاثا حدثني قائما وبعد أن حدثني تنسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوقما ثلاثة وعن عنك عن سعيد وعن عنك عن سعيد عن كرام ومبهم ما فيه رسول من يذكر الاستدراكات على الأبيات السابقة؟ من يعرف؟ الحسن الخفيف البطل في الغد رجال لا في الصحيح الشرعي وكذلك المؤمن وفيه من لم يسمع تمام استدراك مطلقا تمسكا بالظاهر يعني من باب تمسك المضايق ومن باب حسن الظن بالمتكلم وانه ما تكلم الا عن معرفه الا الجرح على خلاف الاصل. الثاني انه مردود مطلقا لان الراوي المبهم قد يكون ثقه عند الدين مجروحا عند غيره وهذا هو الراوي. الثالث اذا كان الطيب من له مذهب متبع اجزا ذلك في حق من هو منه مذهب متبع كالامام الشافعي مذهب متبع كالامام مالك او ابي حنيفه او احمد بن حنبل وما الى ذلك. قال اذا كان القائل ممن له مذهب متبع اجزا ذلك في حق من هو منه على مذهبه. وذكر الحافظ ان هذا ليس من مذاهب علوم الحديث يعني مدى المتبع الشافعية مع أهل الشافعية المالكية مع أصحابه الحنابلة مع أصحابه وله مجرى. لكن هذا ضارب رفيق ليس كما قال حافظ بن حجر من مباحث العلوم الحنابلية. سؤال إذا قال إمام من أئمة الزمن الثاني كشعبة أو ابن معين أو غيرهم حدث الانتقاء هل يقبل هذا منه ويصحح الحديث أم لا؟ الجواب وجه من طلب قبوله. الآن سنبين ما هي الأسباب التي بها قبل العلماء مثل هذا التوثيق للمنهج. أن هذا إمام خبير في هذا الشأن والأصل قبول قوله وأعمال اجتهاده أولى من إيمانه وأن هذا من باب العمل بخبر العلم في كتابه. قياسا على قبول بعض الروايات عدم الاتصال بمعرفته بثقة الوصف لأن أحيانا يقول فلان لا يرسل إلا عبد القوي فإذا أرسل فلان فالحديث هو صحيح والإسناد صحيح. هذا أمر معمول به في جزئيات قليلة من صور أشخاص ليسوا هم الاصل وليست المساله هذه الاصل. يقول اذا قبلنا هذا من فنقدر التعديل عن الامام والتوفيق على الامام. يقول قياسا على قبول بعض الروايات مع عدم الاتصال لمعرفتهم من دقه الواصل كما قالوا بابي عبيد بن عبد الله بن مسعود عن ابيه والنخعي عن ابن مسعود وحميد عن انس. وفي كثير من الروايات حميد ليه؟ من ثبت حميدا في هذا؟ ثبت يروي عن انس. فالواسطه المحذوفه معروف انها فكره. فقل قبلنا هذا منهم فنقبل منهم ايه؟ التعديل على الايمان والاجمال وعدم التسريع. وايضا موجود مخالف لمن وثق المبهم احتمال ضعيف. يقول ايه؟ وجود واحد ضعف هذا المبهم احتمال ضعيف فلا نرد الصريح لاحتمال ضعيف فحفظه. ثم ان الموثق اعلم بشيخ من غيره وهذا كلام غير مضبوط. ليس دائما الموثق اعلم بشيخ من غيره وعلى ذلك فيقبل هذا من الامام ما لم تظهر نكاره أو يضع الإمام في صحة الحديث سبب وجود الأمم الموثق أو الشيء الأصلي. إذا عرفنا الآن وجه من قال بقبول هذا التعديل وهذا التوثيق أن هذا الباب حسن الظن بمن قال واحد أنه أعلم بشيء. الثالث أننا قبلنا روايات فيها إسقاط في الإسناد لعلمنا بثقة الوسط إلى غير ذلك. أما قول من رده فوجهه فلأن الإبهام يوعر الطريق بالوقوف على حال هذا الظن عند غير هذا الإمام وإضرابه يعني غير هذا الإمام يتعب بالبحث على معرفة من هذا الذي وثق وعدل تعديل المبهم. لو استطعتم أن تهدوا المراحل ثلاثة قال وإبرامي عن تعيين اسم شيخ يورث الربا أيضا صحيح. ماذا عدلا إلى الإمام وترك التسمية؟ ما فعل هذا إلا لربا أو لشيء ما من الأشياء؟ قال يورث الربا التي توقع ترددا في الترك وادعاء أن احتمال مخالفة الغير احتمال ضعيف يرده الاختلاف المشهور في كثير من الدرجات، فكان يكون اختلاف الرواد اكثر من الاتفاق عليه جرحا وتعديلا، وكون الاصل قبول خبر العدل لا يمنع من رد قوله احيانا. الذين قبلوا التعديل او التوقيف على الامام عملوا قالوا هذا خبر العدل ونحن الاصل نقبله ولا نرده الى غير ذلك. طب صحيح احنا نقبل خبر العدل ما لم يعارض ما لم يكن ضعيفا، اذا كان قويا صحيحا متينا دقيقا قبلناه والا رددناه. قال وادعنا احتمال مخالفه الغير احتمال ضعيف يرد الاختلاف المشهور في كثير من التراجع، فكان يكون الاختلاف بالواد اكثر من الاتفاق عليه جرحا او تعديلا، وهذا موجود صحيح. الاختلاف في تراجم الرواه واحوال الرواه اكثر من الاتفاق. قال وكون الاصل قبول خبر العدل لا يمنع من رد قوله احيانا بالقرينه والدليل والحجه نرد قوله، ولذا نرى المجتهد لا يلزم بقول المجتهد الاخر، فربما رده وربما قبله وربما ذكره احيانا او ردت على غيره دون بيان موقف منه. يعني دار العالم صاحب جامع التعديل لا يحكم بحكم ما في الراوي لا بجرح ولا تعديل، وانما يتوقف او يحيل على غيره، يقول بدل ما يسال عنه ما تقول في فلان؟ يقول قال في فلان كذا كذا كذا، احاله اسمها ايه؟ احاله، لانه لم يقف على حقيقته او لا يريد ان يتحمل عهده، فيحيل على غيره، قال في فلان كذا وكذا من العلماء اهل الجرح والتعديل. قال والامثله التي ذكرها الفريق الاول يجاب عنها بان النخعي يروي عن جماعه عن ابن مسعود لا عن واحد منهم، فالجمع يذكر الجهاله في هذا الموضع، وحميد ثبته ثابت فيما لم يسمعه من امس. يعني حميد بارك الله فيكم الاصل انه يسمع من ثلاثه، الاصل انه يسمع من ثلاثه، طب في اشياء بارك الله فيكم رواها حميد عن انس من اين اخذها؟ تثبت بها من ثابت البني، ويعني ابلغه فيها مبلغ اليقين واخبره انها ثابته والواسطه لم تسقط. قال فالواسطه معلومه العين والحال، اما ابو عبيده وقد اخذ عن خطاب اصحابه كما عند ذلك كثير ممن قبل روايته عنه، هم عرفوا العين والحال. اضف الى ذلك ان هذا امر قد انضبط، هو امر لا ينضبط. ما هو الامر الذي لا ينضبط؟ قولهم حدثني الثقه، حدثني من لا ادري، حدثني من اثق به، حدثني العدل، لا ينضبط. ليه؟ لوجود مشايخ وعلماء متساهلين في اطلاق الثقه والعداله على بعض الاشخاص وهم ليسوا ايه؟ امر لا ينضبط، فلا بد تبين لي من هذا الذي قلت عنه ثقه؟ من هذا الذي قلت عليه انه عدل؟ من هذا الذي قلت انه يعني لا تتهم؟ من هو؟ فلو فتحنا باب التعديل عن الامام لاختلط الحال بالنبي وصححنا احاديث ولا تستحق التصحيح، واعتبرنا قول من يتساهل والحق رد قوله لانه متساهل. يقول اضف الى ذلك ان هذا امر قد لا ينضبط، لان ائمه الجرح والتعديل ليسوا سواء، فمنهم متساهل ومنهم متشدد ومنهم المعتدل، والمتشدد فضلا عن المتوسط قد يتساهل احيانا اما في زمن معين واما في اهل بلد ونحو ذلك، واما من متشدد إلا جرب عليه التساهل في بعض المواقع. وهذا وإن كان قد يرد عليه نوع الضرر إلا أنه مع غيره من الوجوه السابقة يتقوى، يعني تقوى إلى إيه؟ إلى أن التعديل على الإمام ليس معتبرا ولا مقبولا. هذا خلاصة سبحانه ظهر. فإن قيل وكذلك لا يجوز إخراجه حديثي، طيب من حديثه من جملة الحديث النبوي، طيب نرجع ثاني، يقول إلا أنه مع غيره من الوجوه السابقة يتطور. والأصل حماية حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أن يدخل فيه ما ليس منه، وقبلت وقلت لكم له أثر في ذلك، أثر في التصحيح والتحسين والقبول. فالأصل والراجح رد قول من عدل على الإمام ووثق على الإمام. قال فإن قيل اعتراض وكذلك لا يجوز إخراج حديثه من جملة الحديث النبوي، صبحوه حديثه من جملة الحديث من حديث النبوي، فالجواب أننا لا نسد، كأن الحديث والحالة هذه من جملة الحديث النبوي. أما إذا ثبت الحديث فلا يجوز رده بلا دليل، وبين الأمرين فرق لا يخفى. فإذا انضمت هذه الوجوه إلى بعضها قوي القول بالرد، هذا ما حضرني من وجوه القبول والرد. والخلاصة أن الذي تميل إليه نفسي في هذا الموضوع قول من ذهب إلى الرد والله تنبيه، قول القائل حدثني الثقة أعلى من قول إيه؟ حدثني من لا أتهم. فإن قوله الثاني صريح في نفي التهمة، ولا يلزم من ذلك ثبوت التوثيق. من لا أتهم يعني إيه؟ يعني من لا أتهم مكذب، ولا ريبة ولا فسق، يعني إخوان لا تهمة بكذب في حديث الناس، ولا تهمة بكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول كلمة حدثني الثقة أحسن من قول من حدثني من لا أتهم. إن أيضا التعديل على الإمام يا إخوة درجات متفاوتة ومقامات مختلفة. قال ولا يلزم من ذلك ثبوت التوثيق بخلاف الأول، فلا يلزم من نفي النقص ثبوت الكمال، إلا أن العالم إذا أطلق هذا لا سيما في مقام الاحتجاج فإنه يريد به النفي لا مجرد نفي النقص، ولكن يرى في التنبيه الفرق بين دلالة الكلمتين فقط، والله أعلم. كم مسألة المرض من اليوم؟ ما هي سبحان الله؟ حكم التوثيق على الإمام، قول القائل حدثني ثقة، قول القائل حدثني من لا يتهم، حدثني العبد معنا خلاصة شد خلاصة ورجعت عدم الضرر ليه؟ للأسباب التي ذكرناها، منها بارك الله فيكم لماذا لم يسمي هذا شيء يوقع الريبة في التفسير. الشيء الثاني ربما يقول هذا من هو متساهل، الشيء الثالث ربما يقول هذا من يجامل شيخه، الشيء الرابع بارك الله فيه أن من يقول هذا إنما هو باب إحسان الظن، باب إحسان الظن. أيضا صيانة حديث النبي عليه الصلاة والسلام تمنعنا من قبول هذا الشيء، بس الله صلى وأقول ثمن إن شاء الله. قول من بورسعيد نفسه أخذت من بورسعيد ما شاء الله، أخونا دمر من المحلة ما شاء الله، أخونا صباح ما شاء الله، وعند شيخ مصعب محمود مصعب أخ محمود ما شاء الله ما شاء الله مصعب ما شاء الله شيخ حسن منك الشيخ بارك الله فيك، وفي شيخ اخر اسمه شريف شرين أظنكم خلاص من أين كنت في المسائل؟ سأبدو خلاص من المسائل الزوج يعني السلام عليكم كيف الحال استمتع بخير طيبين؟ أموركم طيبة؟ للأسف للأسف ممكن تتصل علينا وإحنا في دورة علمية ومكتبة نسأل الله العون والتوفيق والسلام ورمضان داخل علينا وعايزين نطلع شوطا والله المستعان في جديد عندكم الرجل كلما طلبته لم يرد عليه ورحت له هناك ما وجدت عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب وإن غدا لناظره قريب ويأتيك بالأخبار من لم تزوده الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم دي مسائل تحتاج تسمع من الطرفين انت عارف صح ولا لا لو انت بعد من الطرفين ولا من الطرف ولا الطرف ولا الخصم ولا الخصم عشان تعرف مش انت قلت لي كده برضه كل الاطراف المعنيه على دائره مستديره كل جالس ولو قلت عشان اقول هذا كاتب الشهاده وهذا قاتب وهذا بيدخل النار ان شاء الله لو قلت اجلس بين الناس واسمع صح ولا لا يا شيخ؟ مش انت عملتنا كده؟ وهذا كاتب او غير كاتب هذا لابد من سماع الناس كلها وما صبرك الا بالله السلام عليكم الشباب الله المستعان طيب المسألة التاسعة يا إخوة بارك الله فيكم المسألة الثانية هل يستشهد بالمبهم أو لا الجواب الأصل شوف الأصل لا يستشهد بالحديث المبهم الذي فيه راوي إلا إذا كان الإمام في طرفة التابعين أو التابعين السواق باستثناء ولا ما في؟ إذا كان الإمام فين؟ طرفة التابعين كان طرفة الحسن البصري سعد بن المسيب سعد بن الجبري إلى ذلك إبراهيم بن حي طيب أو تابع التابعين وما إلى ذلك لماذا بقى إيش السبب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير القرآن خير ثم الذين يدعونه والذين يدعون الانسان فثلاثه قرون موصوفه بالخيريه ومشهود لها بالخيريه وبعدين بعد كده ثم يفشو الكلمه ثم يفشو ايه فالثلاثه قرون لها ميزه لكن مش معنى انه من الثلاثه قرون لو يكون تدع عدل لا لكن ينفع اذا ابهم ينفع هذا اذا ايه ابهم بس فإن قيل لماذا قص التابعون وتابعون بذلك؟ قلت لأن ذلك صنيع العلماء حس بعلمه هذا صحيح هذا صنيع الذهبي رحمه الله وابن حجر وجماعة كثيرين من أهل العلم والشيخ الألباني تكلم على هذا القاعدة بين في تمام منا في مقدمة تمام منا بارك الله فيك قال قلت لأن ذلك صنيع العلماء حس بعلمه ولأن هذين الطبقتين مشهور لهما في الخير والكذب قليل فيهما نسبة لما بعده من الطبقات وقد فشى فيها الكذب وقد فصلت الكلام على ذلك كتاب إلحاق النبي الجزء الأول تنبيه إذا قال الرب حدثني الجماعة أو عدة أو حدثني أهل الحج وما كان فيه معنى فإلا نفسا تطمئن إلى انجبار علة الإبهام بالجمع إذا كان ذلك في طبقة التابعين والتابعين. الإخوان إلا إذا كثر الجمع كثرة لا يدفع الباحث. ها أنت عندكم الآن القصة التي وقعت الإمام بخاري لما دخل بغداد فاختبره محدث بغداد. طيب الواسطة فيها ومشايخ ابن عدي جماعة مبهمة لكن اشتهرت ولا تتعلق بأحكام شرعية وقبل الناس ولم يردوها. فقالك الآن احنا قلنا أن المبهم الأصل أنه يستشهد به إلا إذا كثرت الطرق بحيث يطمئن الباحث إلى أن يحسن هذا الحديث وغيره فلا بأس. يعني ممكن الآن لو جابك مبهم إسناد فيه مبهم وإسناد آخر للحديث فيه مبهم لا تطمئن النفس لتحسين هذا لا تطمئن. لكن لو كثرت الطرق في الإبهام وجاء شواهد متابعات تطمئن النفس لتصحيح الحديث. يعني إسناد فيه مبهم وإسناد آخر فيه ضعيف ضعف خفيف إسناد آخر مرسل إسناد آخر في تدليس عن علم ملابس لو تجمع ده مع بعضه يصلح أن يحسن بغيره. هذا الصنيع الرعي معنى يقول قال إذا قال حدثني أهل الحي وما كان في معناه فإن النفس تطمئن إلى انجبار علة الإبهام بالجمع لكان ذلك طرف التابعين وأتباعه إلا إذا كبر الجمع كثرة لا يدفع الباحث أو حفظ المقام فرائض أخرى ويقبل ذلك من الجمع مثل قصة اختبار الإمام البخاري من محدثي أهل بغداد. وإن نزلت طبقتهم وإن نزلت إيه؟ طبقتهم في طبقات مشايخ ابن علي نازلين. قال لأن ابن علي قد حدثني يعني حدثت عن مشايخ أو حدثني مشايخ لي أو جمع أو علم من مشايخ عندك جمع لكن مبهمون. لكن القرائن احتفت لأن هذه القصة تقرأ وتقرأ. ما هي القصة؟ اشرح عليه وبعد ذلك استعادوا سؤال قله المثل ايوه 100% من الناس انت ما قدرت هكذا انت ما قدرت هذا ليس فعل ايوه ذلك جاب البخاري ايوه الطريق لهذه القصه فيها مشايخ مبهمون جماعه ونازلون ليسوا في طبقة التابعين ولا في طبقة أتباع التابعين. قال فلماذا لم يرد القصة لقرائن احتفت بهذه القصة؟ شهرتها قرينة معنى شهرتها قرينة قبول العلماء أنها قرينة كونها ليست في الحلال والحرام قرينة كونها في باب الاختبار وبيان حفظ الإمام البخاري والإمام البخاري جبل على الحفظ. كان العلماء يقولون حفظونا تكلف وحفظوه طبعا حفظوا ايه طبعا يعني جمل على هذا جمل على ايه على هذا الشيء. فحفظ الامام البخاري لا يجتمع في مثل هذه القصه ليس كما قد حفظ ايه الخطا حفظ الخطا من اول وهله من اول سماع من اول مره ثم قال اما ما قلت هو على سبيل الله الخطأ فصواب كذا وأما ما قلت فصواب كذا وأما ما قلت فصواب كذا وأما ما قلت أنت الرابع فصواب كذا. فتعجب الناس من حفظه وخضعوا له. طيب المسألة التاسعة إذا المسألة الثانية ما هي يا شيخ صلاح؟ الثانية حسب ترتيب دراسات العلماء الأولى عرفنا التوثيق على الإمام والإجمال ما حكمه وما أقوال الناس فيه وما هو الراجح وخرجنا بخلاصة. المسألة الثانية ما حكم الاستشهاد بالمبهم؟ الاستشهاد بالمبهم الأصل أنه لا يستشهد فضلا عن الاحتجاج على شيخ تامر ايش ما خرج عن الموضوع ده إلا ما كان فيه طبق التابعين أو كان في طبقة نازلة واحتفت بها القرائن، أو يأتي المبهم شواهد احنا مثلنا هذا، قلنا إسناد فيه مبهم وإسناد فيه ضعيف ضعف خفيف جمجم، وإسناد مرسل حديث مرسل، إسناد فيه عن عالم المدلس هذا كله جمجم، واتطرق إلى الحسن بغيره. بارك الله. المسألة التاسعة حسب ترتيب المؤلف وهي الأخيرة، ما هو السبب الذي يحمل مبهما على الإبهام؟ السبب الجواب قال السطوي في فتح المغير، ومبهم الرواية أو الرواة ما لم يسمى في بعض الروايات أو جميعها إما اختصارا أو شكا أو نحو ذلك. إذا بيختصر أحيانا الدفع الخصار أو الدفع الشك مش عارف نزل ها؟ حتى يمكن اختصر، يمكن بارك الله فيكم شك من اسمه ايه؟ هل اسمه صالح؟ هل اسمه علي؟ هل اسمه قاضي؟ فقال عن رجل شك المرأة دي اللي حدثتكم اسمها ايه؟ سلمة سعاد عن امرأة فأمامها أو اختصارا أو ايه؟ لأنها يقول محمد بن فلان بن فلان التميمي تطويل، فقال عن رجل اختصر. شوف الدوافع بقى، وهناك دوافع أخرى لا يريد أن يسمي اسمه لعله مبتدع، لعله يعني مردود، لعله كذا. فقال عن رجل، وهناك دوافع وأسباب للإبهام. طيب قال قلت وكذا المدلس كان يبهم شيخه لسبب أكثر من أسباب التدليس، وقد قد يبهم الراوي شيخه خشية أن يتضرر. شو ازاي؟ خايف على نفسه ولا لا؟ خايف على ايه؟ على نفسه، لو سماه ممكن يضربوه، تسميته انت خدت على فلان مبتدع هذا؟ والله ما احنا سيدنا نزيدوا عليه بالسكاكين يقطعوه. فأبهم قال عن رجل عن شيخ عن امرأة عن رجل من الحي، ايش رأيكم؟ اذا خشي ايه؟ ها؟ الضرر، خشي الضرر. لا هذا الدافع خوف معذور، خايف معذور. البخاري روى البعض من التابعين، مسلم روى البعض من التابعين، لكن إذا أخذ عن المبتدع ما هو يجوز الأخذ عن المبتدع بالشروط، هو أخذ عن المبتدع إذا فرض شروط وانتفع من مواهب، فجاء عن تسمية خاف من إيه؟ لو تعلم إن أخذ منه ترد رواية مثلا، أو تقول أنت بتاخذ عن المبتدع والله إن ما لم سيفا هستبقى سيفا. فلماذا أفهم دوافع كثيرة؟ إما الاختصار، إما الشك، إما بارك الله فيك خوف من مصدر الخوف على نفسك. وبعدين عايز أقول لك حاجة، الآن أنت مثلا في البصرة حدثت عن واحد من أهل التشيع، أنت أخذت عنه في الكوفة، قلت له الكوفة مليئة بالتشيع صح؟ لما رحت البصرة قلت له أنه حدثت عن متشيع ومصير فيخاف أن يتضرر فيعمل ايه؟ راح عند أهل الكوفة وحدث عن واحد صوب في السنة، لو ذكر اسمه يعمل ايه بقى؟ فيسكون شرحه فكلم كلام اللي تعرفه، انت لو تمشي كده في الشارع راح تلاقي الله صلى الله عليه وسلم صح؟ من بقى في أيام زمان في الكوفة والبصرة كانوا بيعملوا إيه؟ كانت حروب متطحنة، فأداهم للتدريس وأداهم للإرسال وأداهم للإبهام. والله الشيخ تامر أقولكم إيه؟ بارك الله. قال وكذا قد يبهم الراوي شيخه خشية إيه؟ أن يتضرر بذكر اسم شيخه. من ولاة الأمور خايف من ولاة الأمور من أحيانا، خايف من الرعية أحيانا، أو من مقبول أو من مسموع أو مسموع متبوع من الناس والله أعلم. خاتمة، قال السخاوي رحمه الله فتح المهم والأصل فيه أي في معرفة المبهم، قول ابن عباس لم أزل حريصا، ها معرفة إيه المبهم، شوف ابن عباس لم يزل حريصا، عنده همة ولا ما عنده همة؟ ها أجيبوني. شوف ابن حجر لما مر بحديث ذكر فيه ملك بالملائكة قالوا بحثت عن اسمه ظهرا ولم أقف عن اسمه الملك، هذا من همة ابن حجر وسعة رؤيته رحمه الله تعالى. فهذا نفس الشيء ابن عباس عالي الهمة رضي الله عنه، فيقول لم أزل حريصا عليه على أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين قال الله لهما إن تتوب إلى الله، حفصة وعائشة. عمر بن عباس حريص، فإن كان أنت حريصا على معرفة المبهم سواء في الإسناد أو إيه في المدن، أي لا. قال إلى أن خرج حاجا عمر بن الخطاب فخرجت معه، فلما شفت ابن عباس ينتظر الفرصة يقتنصها، يعني يدري متى تكون فائدة وثمرة، الصيد الثمين حين الوقت، يقول انتظرت حتى خرج عمر وحان ولزمت عشان يستفيد منه معناه ويعرف آراءه واجتهاده وعلمه. قال فخرجت معه فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل الى الاراك لحاجه له، يعني ياخذ حاجه الاراك شجر الاراك، وطبعا شجر الاراك لما تشوفوه من دخل وسطه يختلف يغطي من دخل فيه فيصبح لايه الامر قضاء الحاجه، وهذا هو المعروف عند العرب. فوقفت له حتى فرغ ثم صرت معه فكنت امير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على النبي عليه الصلاه والسلام من ازواجه؟ طب هو لم يساله اصلا قبل ان يدخل ليه؟ لان الانسان لما يكون محصور هيطلع عليه ازاي؟ لما انا شقان حاجته وان امره وارتاح بدا يساله. شوف تحيي الوقت السؤال ده مهم جدا، ممكن انت تسال الشيخ ان الشيخ هو ضجر، ها فلا يحصل هذا الوقت، تساله وهو في شده مثلا في شده همه فلا يحصل هذا الوقت، تساله مثلا وهو مشغول بشيء فكره مشوش شيء ما فلا يحصل. شوف ابن عباس يعني تحرى وتوخى الوقت المناسب. قال عدل الى الاراك، وهذا من ذكاء وفقه، اللهم اغفر الدين وعليه التوفيق. فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا امير المؤمنين من اللتان تظاهرت على النبي عليه الصلاه والسلام من ازواجه؟ تعاونتا وناصرتا، ظهر فلان فلان اي ناصرتا، يعني هي كانوا شيء واحد واضح؟ بارك الله فيك. وكانوا يعني عائشة وحفصة كانوا حزب، يعني كانوا متظاهرين مع بعض. مش معنى حزب يعني نعمل احتلال، مش معنى مقصود. لما كان حزب في الحديث ان حفصة وعائشة كانت في حزب. فهمتني؟ وزينب بنت جحش رضي الله عنها وبعض النسوة من السلام كانت في حزب. يعني ايه الدولة بيضرب هو كده. ضرائب تتزوج أربعة ترى العتب يرتفع، كل يطشك من جنبك، كل يخبطك في راسك، كل يقطعك الثوب، كل يقولك حركة الثوب، كل يجيبلك من هنا ويجيبلك من هنا، تتزوج أربعة زيادة مش شغل. بارك الله فيك. بيقول يعني الشيخ سعد البولاني بعدين بيقول ايه؟ البقاء الواحد والسلام. تيتم هذا صحيح. لا كبير إشكال وليس هناك فيه كبير، يعني جاء رجل فسألني يا رسول وقام رجل فرقه وهو أبو سعيد الخدري، قامت امرأة سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عدل إلى الأرك لحاجة الله فوقفت له حتى فرغ من إيه؟ من حاجتي، ثم حتى فرغ ثم سلت معه فقلت يا أمير المؤمنين من التي تظاهرت على النبي عليه الصلاة والسلام من أزواجكم؟ قال هما إيه؟ حفصة وعائشة كلها متفق عليه والله أعلم. يلي هذا إن شاء الله وكل ما قد لك رجاله على وكل ذاك الذي إيه؟ قال ما زال قد سئل ابن معين في أنفاس الأخيرة ماذا تتمنى؟ قال بيت خالي وإسناد عالي، بيت خالي عزي راجع ويحفظ الله تمام وإسناد عالي، وكل ما قبل الرجال وإيه على وضده ذاك الذي قد نزل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.